بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن أصناف المنافقين، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن المنافقين والأمة أو المنافقين وأدوارهم التخريبية الخطيرة في الأمة، لأنها من المعارف الأساسية التي تحمينا وتحمي الأمة من شروره. طبعا هذه المعارف، يعني كلما ازدادت معرفتنا بأعدائنا كلما عرفنا كيف نواجهه وكيف نوعي الأمة بحيث لا تصبح أداة لتضرب نفسها بنفسها. يخربون بيوتهم بأيديهم، يعني هؤلاء الذين يتحولون إلى منافقين هم يخربون بيوتهم وبيوت المؤمنين بأيديهم. أحيانا يشعرون بذلك وأحيانا لا يشعرون، والعبرة بالنتائج وليس بالشعور وعدم الشعور. ولهذا الله تعالى يذكر في الآخرة أنهم وجدوا غير ما كانوا يحتسبون، كانوا يتصورون أنهم مصلحون ثم اكتشفوا أنهم قضوا حياتهم كلها في الفساد. تصورون أنهم سيذهبون إلى الفردوس الأعلى تستقبلهم ملائكة الجنان، فإذا بهم يذهبون إلى جهنم ويستقبلهم الزبانية. لماذا؟ لأنهم لم يعوا جيدا كيف يسيرون. العبرة ليس فقط بالنية الصالحة ولكن كذلك بالعمل وبالتفكير الواعي، لأن حتى القرآن الكريم عندما يذكر الأتباع الذين يلومون سادتهم، طبعا سادتهم من العلماء وغيرهم، نتيجة ذلك التضليل. فلذلك المعرفة شيء أساسي، معرفة الأعداء حتى لا نكون نحن نفسنا أعداء وحتى لا نكون ضحية للأعداء. طبعا القرآن الكريم واف في كل هذه المجالات، فيه تفصيل كل شيء، ولذلك ينبهنا إلى هذه الأدوار التي يقوم بها المنافقون. طبعا بالنسبة لأدوارهم المتعلقة بالأمة، الله تعالى يذكر مثلا دورهم في الإرجاف والحرب النفسية. الله تعالى يقول: إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء الذين يقومون بالحرب النفسية لا يقلون عن الحروب الذين يقومون بالحرب العسكرية، لأنهم يثبطون الجنود، يثبطون الأمة عن أداء أدوارها اللازمة لمواجهة الأعداء ومواجهة المستكبرين. ثم عقب الله تعالى على هاتين الآيتين الكريمتين بقوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني هذا الأمر موجود في كل الأمم، والله تعالى في هذه الآية الكريمة يشير إلى وجود واستمرار النفاق، يعني النفاق الذي لم تخلو منه الأمم السابقة والذي خرب أديانها وخرب أممها، هذا أيضا موجود في هذه الأمة. ولذلك هذا التعقيب مهم جدا ويدل على فساد رأي أولئك الذين توهموا انحصار النفاق في المدينة وفي فئات محدودة، وحولوا النفاق إلى مادة تاريخية وليس مادة واقعية بحيث نتعامل معها بما تقتضيه. لأن الغفلة عن العدو هي أخطر الأشياء، الغفلة عن تحديد الأعداء سواء أعداء الداخل أو أعداء الخارج هي أخطر ما مر بالأمة. يعني أعداء الداخل هم الذين مكنوا لأعداء الخارج وحولوا الدين إلى الصورة التي يرتضيها أعداء الخارج. كذلك الله سبحانه وتعالى يذكر عمله، يعني عمل المنافقين على إخراج المؤمنين من أرضهم وتسلطهم عليه، ما ذكرنا عن تحديد أو القابلية للاستعمار. تعالى يقول: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لهذا هؤلاء يتصورون أن الأرض لهم، مثل ما يفعل النظام البحريني حين يعطي الجنسيات للصهاينة لكل من شاء ممن يوالونه، في نفس الوقت يحرم أو ينسع الجنسية من الشعب نفسه، من سكان الأرض نفسها الذين ولدوا فيها وعاشوا فيها وعاش أجدادهم فيها. طبعا هذا من الأمور التي يسعى هؤلاء المنافقين لاستعمالها. كذلك يذكر الله تعالى سعيهم للتفريق بين المؤمنين في الأمة، طبعا الأمة بمفهومها الشامل، إما بزرع الطائفية، إما بما يسمى بسيسبيك وغيرها الآن في عصرنا، والعمل وكأن الدين تحول إلى هذه الحدود، مثل ما ذكرنا سابقا من أن من هؤلاء من يجيز لبلده أن يحارب بلدا إسلاميا آخر. علماء في السعودية، مشايخ كبار يتكلمون على وجوب نصرة للسعودية. يعني ما هو دليل؟ هل هناك سعودية في القرآن؟ هل هناك سعودية في الحديث؟ أليس يعني المؤمنون إخوة في كل العصور؟ والبعض يعتبر قضية فلسطينية قضية مرتبطة بالفلسطينيين، ولا أحد يتدخل. إذا تدخلت إيران مثلا يقولون إيران فارسية، ما علاقتها بفلسطين؟ وبالتالي هؤلاء لا يفقهون مفهوم الله، إما يصنفون الناس بحسب بلدانهم أو بحسب أعراقهم أو بحسب لغاتهم أو بحسب مذاهبهم، وبالتالي يقومون بالتفريق كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يعني هؤلاء مع جرائمهم يقولون نياتنا طيبة، نياتنا خالصة، يعني ويتصورون يعني في كل الأمور، حتى بعد ذلك عندما أيدوا أو مواقفهم مثلا صفين وما قتل فيها من الآلاف الكثيرة يقولون اجتهاد، حتى لو كان اجتهاد خاطئ من معاوية أو عمرو بن العاص وغيرهما فهم مأجورون عليه لأنه اجتهاد. وهكذا ما حصل في الجمل، وهكذا ما حصل، يعني كل من يكونون معه يجيزونه أن يفعل ما يشاء، إما أن ينتصروا له ويعتبره صاحب موقف سليم، وإما أن يقولوا هذا اجتهاد والمجتهد مأجور ويوم القيامة يعطى الحسنات على ما فعله من جرائم. وبالتالي يسر للأمة أن تمارس الفتن، ثم بعد ذلك حتى لو أخطأت بعد آلاف وبلايين ربما أحيانا القتلى، يقول بعد ذلك اجتهدت وأديت دوري في بحسب ما وصل إليه وسعي، وتصور أنه لما فعل ذلك إذن هو سيؤجر عند الله سبحانه وتعالى. وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تشير إلى أدوار المنافقين التخريبية المختلفة، والتي يمكن تنزيلها على كل ما حدث في التاريخ الإسلامي انتهاء بواقعنا المعاصر. أسف التاريخ الإسلامي لم يدرس من زاوية قرآنية وفق الرؤية القرآنية، يدرس وفق الأمجاد السياسية، الأمجاد العسكرية، ويصورون التاريخ الإسلامي وكأنه هكذا، يعني بهذه الصورة. استطاع المسلمون أن يفتحوا تلك الأرض، استطاع المسلمون، ولم ينظروا عندما فتحوها من تولاها وماذا حصل فيها وكيف كان الحكام دورهم فقط جبه ما يسمى بالعبيد من الجواري والرجال ونحوه. ولهذا نجدهم في تلك الفتوح التوسعية وأكثرها يعني كانت موجهة إلى أوروبا أو الشمال الإفريقي أو جهات معينة، ولم يتوجهوا للإفريقيا، للمناطق السوداء، مناطق الإفريقية. لماذا؟ لأنهم يرغبون، كانوا حتى يذكرون في كتب التاريخ وجيء بآلاف الجواري وغير ذلك، أن يذهبون إلى تلك الشعوب ثم ينتقون من شاءوا من الجواري والعبيد ويرسلونهم إلى الملوك ومن يسمونهم خلفاء. والتاريخ طبعا مليء بهذه مثل أمثال هذه الأمور، حتى أصبحت سبة، يعني المستشرقون والمستغربون وغيرهم أن يقولون هؤلاء هل ذهبوا لتخليص البشرية وهدايتها أم ذهبوا لاغتصاب ولجلب هؤلاء. يعني وبالتالي هذه دليل على يعني عدم قراءة التاريخ برؤية قرآنية، وإنما برؤية التي كان يعني الأمجاد التي كانت روما أو كانت غيرها لكل الأباطرة وكل المجرمين يمارسونها. الإشكال ليس في ممارساتهم، الإشكال في ربطها بالإسلام، وهنا مستغله طبعا أداء الإسلام في الدعوة أو في الحديث عن الجرائم، نسب جرائم المسلمين إلى الإسلام. ولهذا نجد يعني قائد المسيرة القرآنية يستدلان بأمثال هذه الآيات الكريمة على التوصيف القرآني لما جرى من فتن في التاريخ ولما يجري في واقعنا أيضا، والمؤامرات المحاكة للأمة، لأن النافذة القرآنية، الرؤية القرآنية، المرآة القرآنية، المعايير القرآنية هي الحكم. القرآن هو الذي يعطينا الوعي ويعطينا البصيرة حتى نميز العدو من الصديق، المؤمن من المنافق، المخلص من صاحب النيات الخبيثة إلى غير ذلك. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن صفات المؤمنين، صفات الأمة الإسلامية، في قوله تعالى في سورة آل عمران، طبعا هذه آيات مهمة جدا سأقرأها جميعا بحسب ما ذكرها السيد حسين: يا أيها الذين آمنوا، طبعا السيد حسين فسرها في وتفسيرا رائعا ويبين يعني كيف نفهم القرآن الكريم وفق ما نعيشه. القرآن ليس وثيقة تاريخية، القرآن يعبر لكل واقع عن الطريقة التي يفهمها. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية الكريمة بدأت باتقوا الله حق تقاته، يعني هذه بعض المفسرين هذه الآية منسوخة باتقوا الله ما استطعتم، يعني وتصوروا أن هناك تضارب، أن هناك صراع بين هذه الآية وبين الآية الأخرى التي تذكر اتقوا الله، ولم يعلموا أن هذه الآية تتحدث عن في سياق معين: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم ذكر معاني معينة. يعني هذه الأمور ليس فيها تساهل، ليس فيها يعني ربما في بعض الأمور يمكن هناك يعني بعض الأشياء يمكن يكون فيها التقوى بحسب استطاعة، مثلا الصلاة، الشخص لا يطيق مثلا قيام الليل، لا يطيق بعض السنن فيكتفي بالفرائض مثلا، لكن بالنسبة لأمور أخرى لابد أن تؤدى وبإتقان وبكمال حتى لا تنجم عنها مخاطر. واعتصموا بحبل الله، هنا الوحدة الإسلامية، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا أمر لا شك فيه من الأمور التي يجب تقوى الله فيها حق تقاته. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يعني هذا أمر تقوى الله فيه حق تقاته، لا تفرط فيه. كل من يحارب الوحدة الإسلامية ويدعو إلى الفرقة بين المسلمين والصراع بين المسلمين هذا عدو للمسلمين بأي اسم من الأسماء. ثم قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا كذلك من الأمور الأساسية، الرمز الأمة هو دعوته إلى الخير، ولن تكون أمة خيرة إلا بالدعوة إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم عاد إلى الدعوة إلى الوحدة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. طبعا هذه الآية الكريمة تبين أن الأمة كل هذه تتعلق بالأمة، ولذلك لا مجال فيها للتلاعب. اتقوا الله حق تقاته تؤدى فيها بكل تفاصيلها. يقول السيد حسين في هذه الآية الكريمة: الأمة التي تتحرك وتعتصم بحبل الله جميعا، الأمة التي تتحرك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، الأمة التي تتحرك جسدا واحدا ولا تسمح للتفرق والاختلاف أن يفرق صفوفها وكلمتها، هل يمكن أن تكون هي التي تكفر؟ يعني لا، قال هذه استحيل، هؤلاء قال عنهم وأولئك هم المفلحون. يعني هذه صفات الأمة، الأمة لو سارت بهذا الطريق يستحيل أن تتغير، يستحيل أن تتخلف، يستحيل أن تخسر. الله تعالى قال وأولئك هم المفلحون. وبالتالي إذا وجدنا العطب في الأمة فهذا الدليل على وجود مرض، الدليل دائما المرض دليل على أن الشخص لم يراعي الشروط الصحية، هذا دليل على أن الأمة لم تنفذ ما طلب منها. الله تعالى قال اتقوا الله حق تقاته، هي لم تنفذ ذلك فلذلك حصل هذا الأمر. مثال بسيط: اتقوا الله حق تقاته، الحاكم أو الخليفة كيف يختار العمال؟ لو أن الأمة اختارت فقط العمال الصالحين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تختر معاوية لتوليه على أهم منطقة في العالم الإسلامي، توليه على الشام، لما حصل ما حصل، لا تفادينا الكثير من الإشكالات. ولكن في هذا المجال تساهلوا في الأمر ولم يتقوا الله حق توقاته، وغلبوا العصبيات القبلية، وحاولوا أن يرضوا الطلقاء ويرضوا أبا سفيان الذي كان عدو للمسلمين، ولذلك حصل هذا الأمر. تقوا الله حق توقاته، يعني قبل أن تقرر القرار انظر إلى نتائجه، ليست القريبة بل البعيدة. لهذا الشخص الذي تريد ترسله هناك طلقاء في الأصل يكونون محاصرين مقيدين. الرسول صلى الله عليه وآله أطلق عليهم هذا الاسم حتى يبين نعم أنتم عفوت عنكم، ولكن لا لتصبحوا بعد ذلك ملوكا ورؤساء وأمراء، بل لتصبحوا في سياج محدد يسمح لكم بالحركة المحدودة. والحمد لله رب العالمين.